بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنواصل القراءة في قصص الأنبياء للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وقد انتهينا من قراءة هذه القصة وشرعنا في ذكر أو في قراءة الفوائد التي استنبطها الشيخ رحمة الله تعالى عليه من هذه القصة، وذكر رحمه الله تعالى فوائد عظيمة في الأصول في العقيدة والتوحيد، وهكذا في الفقه والأخلاق والآداب. قال رحمه الله: ومنها فضيلة العلم، وأن الملائكة لما تبين لهم فضل آدم بعلمه عرفوا بذلك كماله، وأنه يستحق الإجلال والتوقير. إذن ربنا عز وجل فضل آدم على الملائكة بأن خلقه بيديه، وهكذا فضله بإيش؟ بتعليمه أسماء كل شيء. فلما تبين الملائكة فضل آدم بعلمه، أنه فضل عليهم أو فضل بهذا العلم الذي علمه الله عز وجل، عرفوا بذلك كماله، وأنه يستحق الإجلال والتوقير. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم، ماذا؟ درجات، درجات في الدنيا ودرجات في الآخرة. ويقول الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والجواب: هل يستويان؟ الجواب: لا، لا يستويان. ولهذا العالم الرباني، العالم بعلمه، العالم الصادق، نعم، فإنه له الذكر الحسن والثناء العطر كلما ذكر، كلما ذكر هذا العالم الرباني، العالم بصدق، فإنه يثنى عليه بالثناء العطر ويذكر بالذكر الحسن، وترتفع درجته عند الناس وعند الله تبارك وتعالى وفي الدنيا وفي الآخرة. قال: ومنها أن من من الله عليه بالعلم عليه أن يعترف بنعمة الله عليه، وأن يقول كما قالت الملائكة والرسل: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. الملائكة اعترفوا أنهم ليسوا يعلمون إلا ما علمهم الله تبارك وتعالى، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، مع أنهم ملائكة مقربون، ومع ذلك ليس لهم من العلم إلا ما علمهم الله تبارك وتعالى. فاعترفوا، اعترفوا لأنفسهم بأنهم لا علم لهم إلا ما علمه الله إياهم، وأن الفضل في ذلك لله عز وجل، لا علم لنا إلا ما علمتنا. وهكذا الرسل كما قالت الملائكة أيضا، وقالت الرسل، نعم، قال الله عز وجل في يوسف: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. فاعترف لله عز وجل بالفضل، وأنه هو الذي علمه. وهكذا يقول الله عز وجل في نبيه: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وهكذا يقول الله عز وجل، يعني العلم هو من الله، هو الذي يعلم هذا الآدمي، سواء كان من علوم الدنيا أو كان من علوم الدين، فالفضل لله تبارك وتعالى. فلهذا يجب أن يعترف كل من تعلم علما أن الذي علمه هو الله سبحانه وتعالى. قال الله في هذا الإنسان: علم الإنسان ما لم يعلم. وهكذا يقول الله تبارك وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فهذه الآلات السمع والبصر والفؤاد هي التي بها يتعلم الإنسان العلم. فإذا هذا مما يجب على العبد أن يعترف بنعم الله عليه، ومن ذلك نعمة العلم. وإلا النعم أنواع منوعة: نعمة الصحة في البدن، نعمة السمع، نعمة البصر، نعمة الزوجة، نعمة الولد، نعمة الأمن والأمان. نعم أنواع منوعة. وهكذا من النعم ومن أعظم النعم نعمة الدين والثبات عليه ونعمة التفقه في هذا الدين، هذه من أعظم النعم. فيجب على الإنسان أن يعترف بهذه النعم وأن يقول أن الذي علمه من هو الله سبحانه. ولهذا تطلب من الله عز وجل أن يزيدك علما، وقل ربي زدني علما، وتقول اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني، وهكذا تقول اللهم أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، فتسأل الله عز وجل هذه النعم، ومنها نعمة العلم. قال وأن يتوقع التكلم بما لا يعلم، فإن العلم أعظم المنن. وأن يتوقع التكلم بما لا يعلم، لا تتكلم في شيء ليس لك فيه ماذا؟ ليس لك فيه علم. لا تتكلم في شيء ليس لك فيه علم. قال الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا تقول سمعت وأنت لم تسمع، ولا تقول أبصرت وأنت لم تبصر، ولا تقول أعتقد وأنت ليس عندك علم بهذا الاعتقاد في قلبك، تعتقد في قلبك فتقول أعتقد كذا وكذا وأنت لست على علم في هذا الاعتقاد. فلا بد أن يكون يعني ما تقوله وما تفعله وما تعتقده لا بد أن يكون مبنيا على علم. تتكلم بكلام يكون لك فيه علم، تفعل أفعالا وتعمل أعمالا لا بد أن يكون لك فيها علم، وتعتقد اعتقادات لا بد أن يكون لك فيها علم. قال وأن يتوقع التكلم بما لا يعلم، فإن العلم أعظم المنن أي أعظم النعم. نعم أعظم النعم الدين والثبات عليه والتفقه فيه، هذه أعظم النعم، أن ينعم الله عليك بالدين وأن ينعم عليك بالثبات وأن ينعم عليك بالتفقه فيه. قال وشكر هذه النعمة بالاعتراف لله بها. الآن سيذكر يعني ماذا مجموعة أمور هي من شكر هذه النعمة. الأول قال بالاعتراف لله بها، أن تعترف بأنها من الله، كل النعم من الله، كما قال الله سبحانه وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. في الآية الثانية إن الإنسان لظلوم كفار. وهكذا يقول ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فتعترف أن هذه النعمة من الله، أي تعترف بقلبك وتعتقد بقلبك وتقر بقلبك أن هذه النعمة من الله عز وجل، هو الذي أعطاكها أو أعطاك إياها وهو الذي أوصلها إليك. قال والثناء عليه بتعليمها، هذا الأمر الثاني من الشكر، شكر نعمة العلم. وأيضا هذه الأمور تدخل في شكر كل نعمة، هذه الأمور تدخل في شكر كل نعمة، لكن هنا ذكر العلم. قال والثناء عليه أي على الله بتعليمها، تقول الحمد لله الذي أنعم الله علي بالعلم، الحمد لله الذي علمني، تنطق بهذا، الحمد لله الذي أنعم الله علي بالعلم، الحمد لله الذي علمني هذه المسألة، الحمد لله الذي فقهني في هذه القضية، فتنطق وتكرر النطق. قال الله عز وجل: أما بنعمة ربك فأما السائل فلا تنهر، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. تنطق وتتحدث وتكرر هذا النطق بالتحدث بنعم الله عز وجل عليك: الحمد لله عفاني، الحمد لله الذي أغناني، الحمد لله الذي أعطاني، الحمد لله الذي علمني، الحمد لله الذي شفاني. تنطق تنطق بهذه النعم وتكرر النطق، فهذا من شكري من شكري النعمة. قال: والثناء على الله بتعليمها وتعليم الجهال. هذا من شكري نعمة العلم، أن تعلم الجهال، أن تعلم الناس ممن يجهل هذا العلم فتعلمهم. فتعليمك للجهال وتعليمك للناس ما علمته، هذا من شكري من شكر نعمة العلم. والشكر كما قال أهل العلم قيد النعم. تريد أن تقيد النعم، تحبسها عندك، إيش تفعل؟ تربطها بحبال، ها؟ أو تصلح لها أكياس؟ لا، تريد أن تقيد الشكر، تقيد النعم التي أنعم الله بها عليك، اشكرها. فالشكر قيد النعم، بل إذا شكرت فإن هذه النعم ماذا؟ تزيد وتتوسع ويبارك الله عز وجل فيها، كما قال الله سبحانه: ولئن شكرتم لأزيدنكم. لكن إذا كفر الإنسان فإن هذا الكفر يزيل إيش؟ يزيل النعم. ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فكفران النعم فيه زوال هذه النعم وحلول العقوبات من الله تبارك وتعالى، نسأل الله العافية. قال: وتعليم الجهال والوقوف على ما علمه العبد. أيضا هذا من شكر النعم، نعمة العلم، أن تقف في حدود ما تعلمه، لا تقل قولا ليس لك فيه علم، لا تفعل فعلا ليس لك به علم، لا تعتقد اعتقادا ليس لك به علم. ولهذا يقول سعيد بن جبير: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. فأنت تنتهي وتقف عند حدود علمك ولا تتجاوز. الأشياء التي لا علم لك بها لا تخوض فيها، الأشياء التي لا علم لك بها لا تتكلم فيها. فهذا من شكران النعم، أنك تقف عند ما تعلمه. قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. قال: والسكوت عما لم يعلمه. نعم، كما تقدم، فتسكت عن الشيء الذي ليس لك به علم، لا تتكلم فيه، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهذه أمور هي من شكران هذه النعمة. قال: ومنها، فالإنسان ينبغي ماذا؟ ينبغي عليه أن يعرف قدر نفسه، ينبغي عليه أن يعرف قدر نفسه، فلا يدعي أشياء ليس له بها علم، هذا يعني تجاوز للحد، وقد يوقعه في مزالق خطيرة، وأن يقول على الله ما لا يعلم. قد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا من أعظم المحرمات، أن تقول على الله ما لا تعلم. فينبغي للإنسان أن يعرف قدر نفسه، وأن يقف عند حدود علمه ولا يتجاوز ذلك، فيقف ويسكت عما لا علم له به. قال: ومنها أن الله جعل هذه القصة لنا معتبرا، وأن الحسد والكبر والحرص من أخطر الأخلاق على العبد. هذه من الفوائد العظيمة من هذه القصة، قصة آدم، نعم، وما ذكره الله عز وجل من خبر إبليس، ففيها عبرة عظيمة. قال: وأن الحسد، هذه العبرة، أن الحسد والكبر والحرص من أخطر الأخلاق على العبد. فكبر إبليس وحسده لآدم، إذن الكبر والحسد كان في إبليس، الكبر والحسد كان في إبليس، والحرص كان في آدم عليه السلام. قال: فكبر إبليس وحسده لآدم صيره إلى ما ترى. أين كان إبليس؟ كان في الملكوت الأعلى. إبليس كان في الملكوت الأعلى بين الملائكة، فتكبر على ربه وأبى أن يسجد ويمتثل أمر الرب عز وجل، حسدا لآدم عليه السلام، حسد أو حسد آدم عليه السلام. فهذا الكبر الذي كان دافعه الحسد أين أوصل إبليس؟ من الملكوت الأعلى إلى الحش. تعرف ما هو الحش؟ الحمام أكرمكم الله. الحش مكان قضاء الحاجة أكرمكم الله. فانظر من الملكوت الأعلى بين الملائكة إلى الحش، أن إذا دخل الإنسان مكان قضاء الحاجة ماذا يقول؟ يقول: بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، تحريك الباء، يعني من ذكران الشياطين وإناثهم. إذن هذه الحشوش أماكن قضاء الحاجة من بول وغائط، هي أماكن وجود من؟ الشياطين، من الذكور والإناث من الشياطين. فانظر إلى هذا المستوى الذي سقط فيه إبليس بسبب ماذا؟ بسبب الكبر والحسد. وبعد أن كان بين الملائكة صار ملعونا يستعاذ به، ملعون مطرود من رحمة الله تبارك وتعالى، مبعد، أقصاه الله عز وجل وأبعده ولعنه. نعم، كما قال الله عز وجل: إن يدعون إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا إيش؟ لعنه الله. وهكذا أمر الله عز وجل بالاستعاذة منه. نعم، فاستعذ بالله من، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي المرجوم المطرود من رحمة الله ومن ملكوت الله الأعلى. كل ذلك بسبب الكبر والحسد. فينتبه الإنسان لنفسه، ينتبه الواحد منا لنفسه، لا يتكبر. كبر رد الحق، أن ترد الحق وأن تحتقر الناس، هذا الكبر، ترد الحق ولا تقبله وتحتقر الناس وتزدريهم. فهذا الكبر يوصل صاحبه إلى يعني ماذا؟ الحضيض، نسأل الله السلامة والعافية. وهكذا الحسد كما سيأتي في أيضا كلام الشيخ، لا والله، بل في كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، الذي قال: أصول الخطايا ثلاثة: الكبر والحرص والحسد. أصول الخطايا كلها ثلاثة: الكبر، هذا في من؟ في إبليس، صيره إلى ما قد صار إليه. والحرص، هذا في من؟ في آدم، أخرجه من الجنة. الحرص، إيش معنى الحرص؟ الحرص معناها الزيادة، يحرص على الزيادة. فجاءه إبليس من هذا الطريق، أنه جاءه من طريق الحرص، تريد أن يزداد بقاؤك في الجنة وتكون فيها من الخالدين. فالإنسان حريص، أنه حريص على ماذا؟ على الزيادة، يعني طمع. فالحرص كان في آدم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا كان لو أن لابن آدم واديا من ذهب لأحب أن يكون له واديان، معه وادي من ذهب، لكن يحب أن يكون له ماذا؟ أن يكون له وادي ثاني أو واد ثان. نعم، قال: وإذا كان له واديان أحب أن يكون له ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالحرص، أن يحرص الإنسان على الزيادة في الأمور الدنيوية، في الأمور الدنيوية، الزيادة في المال، الزيادة في الشرف والمناصب والجاه. فهذا الحرص قد يجعله يتنازل عن دينه، وربما باع دينه من أجل أن يحصل على الشرف والجاه والمنصب، من أجل أن يحصل على المال، فيتمزق دينه ويضيع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. لو أرسلنا ذئبين جائعين في غنم، في زريبة غنم، ماذا سيفعلان في الزريبة، في هذه الأغنام؟ نعم سيفسدانها، أو سيفسدان الغنم، نعم، و يعني ماذا يأكلان من هذه ويأكلان من هذه ويأكلان من هذه، نعم، فيفسدان الغنم إفسادا عظيما. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: حرص المرء على المال وحرصه على الشرف، يعني طلبه للزيادة في المال وطلبه للشرف، الجاه، الرفعة، أن يرتفع عند الناس، المنصب، الحظوة بين الناس، حرصه على ذلك سيكون أفسد لدينه من إفساد الذئبين للغنم. فيبيع دينه ويتنازل عن دينه من أجل المال ومن أجل الشرف. فالحرص، نعم، ماذا يعني؟ من أصول الخطايا. والأمر الثالث الحسد. قال ابن القيم: والحسد هو الذي جعل قابيل يقتل هابيل. الحسد، نعم، صير ابن آدم إلى ما صار إليه. فهذه أصول الخطايا الثلاثة ذكرها ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في كتابه الفوائد. طيب، إذن الكبر قد يجعل العبد يكفر، الكبر كما حصل من إبليس. الحرص هذا يجعل الإنسان يرتكب ماذا؟ المعاصي، يرتكب المعاصي من أجل أن يزيد ماله، من أجل أن يزيد شرفه ورفعته أمام الناس، ربما فعل المعاصي من ترك واجب أو فعل محرم. الحسد يجعل الإنسان يبغي ويظلم. يظلم من؟ المحسود. فيجعل الإنسان يظلم ويبغي على المحسود. فانظر، هذه يعني أصول الخطايا ذكرها الشيخ هنا وذكرها ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، وكلام السعدي رحمه الله يشبه كلام ابن القيم لأنه قد تأثر به وبشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أو رحمة الله على الجميع. قال: وحرص آدم وزوجه حملهما على تناول الشجرة، وترتب على ذلك الخروج من الجنة. ولولا تدارك رحمة الله لهما لأودت بهما إلى الهلاك، ولكن رحمة الله تكمل الناقص وتجبر الكسير وتنجي الهالك وترفع الساقط. نعم، مباشرة تاب آدم وزوجه واعترفا لله عز وجل، اعترفا بأنهما ظلما أنفسهما. قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتداركتهم رحمة الله جل وعلا، وجبر الله كسرهما وغفر لهما وتاب عليهما، كما قال الله عز وجل: ثم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قال: ومنها أنه ينبغي للعبد إذا وقع في ذنب أن يبادر إلى التوبة والاعتراف، ويقول ما قاله الأبوان من قلب خالص وإنابة صادقة: فما قص الله علينا توبتهما إلا لنقتدي بهما فنفوز بالسعادة وننجو من الهلكة. إذن ربنا عز وجل أخبرنا بأن أبانا وأمنا ماذا؟ حصل منهما الذنب فتاب إلى الله عز وجل واستغفر الله تبارك وتعالى واعترف بأنهما ظلما أنفسهما. قال: فهذا فيه فائدة، أن الإنسان ابن آدم يكون كأبيه، إذا حصل منه الذنب وحصلت منه المعصية فيجب عليه ماذا؟ فيجب عليه أن يبادر إلى التوبة ويسارع إلى الاستغفار ويعترف بظلمه لنفسه ويعترف بذنبه. فالله عز وجل أخبرنا في هذا الأمر عن أبينا وأمنا لنقتدي إيش؟ لنقتدي بهما. إذن كما قال الشاعر: بأبيه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه إيش؟ فما ظلم. فإذا كنت كذلك، إذا حصل منك الذنب رجعت إلى الله واستغفرت الله وتبت إلى الله واعترفت بذنبك وأنك ظلمت نفسك، فإنك قد شابهت من؟ قد شابهت أباك آدم. قال: ومن يشابه أبه فما ظلم، أي فما ظلم من؟ أمه. الولد إذا جاء مشابها لأبيه، إما في الخلقة وإما في الأخلاق والسمت والصفات، فهنا يكون ماذا؟ لم يظلم أمه، لأنه إذا جاء مخالفا لأبيه، مخالفا له في الخلقة ومخالفا له في الأخلاق ومخالفا له في السمت والصفات، فإنه قد يقع الظلم على من؟ على أمه، فيرتاب الناس فيها. من أين جاء هذا الولد؟ أبوه في وادي والولد في وادي. نعم، فتظلم الأم، فتظلم الأم وتتهم. لكن إذا شابه أباه، قال: ومن يشابه أبه فما ظلم، بأبيه اقتدى عدي في الكرم. عدي ابن حاتم الطائي، هو صحابي عدي رضي الله عنه، فاقتدى بأبيه في إيش؟ في الكرم. بأبيه اقتدى عدي في الكرم، أبوه حاتم الطائي من كرماء العرب، فاقتدى عدي بأبيه، فقال: بأبيه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم، أي فما ظلم أمه. فإذا أتى الولد مشابها لأبيه، إما في الخلقة إما في الأخلاق والسمت والصفات، فهنا ماذا؟ ينفى الظلم عن أمه، فلا يشك فيها. طيب، إذا شابهت أباك، إذا كنت ممن يذنب فيستغفر ويتوب ويعترف بذنبه ويقول: ظلمت نفسي، اللهم أني ظلمت نفسي، فأنت قد شابهت أباك آدم عليه السلام. وأما إذا كنت ممن يصر على المعصية، متمرد على الطاعة ومستمر فيها ولا تتوب ولا تستغفر، فأنت قد شابهت من؟ عدو أبيك. من عدو أبيك؟ إبليس. فأنت قد شابهت من؟ عدو أبيك إبليس عليه لعائن الله، الذي أصر واستكبر ولم يعترف بذنبه ولم يتب ولم يستغفر. فينتبه الإنسان أن كل ابن آدم خطاء، لكن خير الخطائين التوابون. فتشبه بأبيك، إذا ما وقعت في الذنب تستغفر وتعود إلى الله عز وجل بسرعة وتبادر بالتوبة. قال رحمه الله: وكذلك ما أخبرنا بما قاله الشيطان من توعدنا وعزمه الأكيد على إغوائنا بكل طريق، إلا لنستعد لهذا العدو الذي تظاهر بهذه العداوة البليغة المتأصلة، وأنه يجب منا أو يحب، والله يحب منا أن نقاومه بكل ما نقدر عليه. طيب، أيضا أخبرنا الله بما قاله إبليس، من أنه توعد ذرية آدم على إغوائها وعزم العزم الأكيد على إضلالها. أخبرنا الله عز وجل بهذا لأجل ماذا؟ لأجل أن نستعد. قال: إلا لنستعد لهذا العدو، نستعد لهذا العدو الذي تظاهر بالعداوة المعلنة، فنتخذه عدوا. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. قال: والله يحب منا أن نقاومه بكل ما نقدر عليه. يحب الله عز وجل أن نقاوم هذا الشيطان بكل ما نقدر عليه. مثل إيش هذا الذي نقدر عليه؟ قال: من تجنب طرقه وخطواته وفعل الأسباب التي يخشى منها الوقوع في شباكه. فهذا من طرق مقاومة ماذا؟ الشيطان. أن تتجنب ماذا؟ أن تتجنب طرقه، وأن تتجنب خطواته، وأن تتجنب فعل الأسباب التي يخشى أن تقع في شباكه وأن توقعك في شباكه. ولهذا يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. والشيطان يأتي العبد بخطوات، كما ذكرنا في درس سابق في هذا الوقت أمس أو قبل أمس، من أن الشيطان من طرقه وخطواته الغلو في الصالحين. هو ما يأتي إليك ويقول لك أعبد هذا الصالح، أدعوه من دون الله، استغث به، اذبح له، لا يقول لك ذلك مباشرة أو دفعة واحدة، لا، وإنما يتدرج معك بخطوات فيحملك على الغلو، أن تغلو فيه، أن تبني على قبره قبة، أو أن تبني على قبره مسجدا، ثم يعني يقول لك ادعو الله عند هذا القبر، ادعو الله، ادعو الله عند هذا القبر، اذبح لله، معك أضحية، معك هدي، معك عقيقة، اذبحها لله عند هذا القبر، لأن هذا المكان مبارك. هكذا يزين الشيطان خطوات، فتفعل أنت تدعو الله وتصلي عند هذا القبر لله، وتذبح لله عند هذا القبر، ثم الخطوة الثالثة يقول لك نعم اذبح له، فإنه له جاه عند الله، ويرفع الطلبات إلى الله عز وجل، فيتدرج بك إلى أن يصل بك إلى هذا إلى الشرك والعياذ بالله، أن تذبح لصاحب هذا القبر وأن تدعو صاحب هذا القبر. فبدلا من أن تقول يا رب اغفر لي تقول يا فلان اشفع لي عند الله، ويا فلان أغثني، ويا فلان المدد، ويا فلان بلادنا يابسة، إلى غير ذلك من أنواع الشرك. فيأتي الشيطان خطوات، فالعبد يجب أن يقاوم هذا الشيطان، وأن يتجنب خطوات الشيطان، وأن يتجنب نعم طرق الشيطان. وهكذا أيضا الزنا، الزنا يسبقه ماذا؟ يسبقه خطوات، ما يأتي إليك ويعني يدفعك إلى الزنا مباشرة، وإنما بخطوات النظرة نعم، والاستمرار في النظر، ثم محاولة التواصل مع هذه المرأة، يعني خطوات نعم. ربما يقول لعلك تعلمها القرآن أو تدعوها إلى الله عز وجل، يأتيك من هذا الباب، تدعوها إلى الله أو تأمرها بالمعروف أو تنهاها عن المنكر أو ماذا، تعلمها شيئا من الدين، فيأتيك من هذا الباب نعم، حتى يوقعك في الفاحشة والعياذ بالله. فينتبه الإنسان، يتجنب خطوات الشيطان وطرق الشيطان والأسباب التي توقعه في حبائل وشباك الشيطان، نعوذ بالله منه. قال ومن عمل الحصون، الأمر الثاني مما تقاوم به عدوك إبليس، من عمل الحصون، تعمل لك حصون. ما هي هذه الحصون؟ قال الأوراد الصحيحة والأذكار القلبية والتعوذات المتنوعة، فهذه الحصون بالأوراد والأذكار وقراءة القرآن ودعاء الله تبارك وتعالى، وتقرأ القرآن نعم، فإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وهكذا آية كرسي، لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح، إذا قلتها وقرأتها عند أن تأخذ مضجعك من النوم، وهكذا سورة الإخلاص والمعوذتين نعم، والقرآن كله نعم فيه نعم الحصن الحصين من هذا الشيطان، والبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان، البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة سواء قرأته بلسانك أو فككت أو نعم فتحت المذياع، كما أفتى بذلك الشيخ العلامة الإمام عبد العزيز بن باز، سواء كان عبر المذياع عبر المسجل أو كان بلسانك تقرأ البقرة في البيت، فهذا أيضا مما يطرد الشيطان وتقاوم به الشيطان نعم. وهكذا الأذكار الصباح والمساء، والأذكار بعد الصلوات، وهكذا التعوذات، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ويدخل في ذلك من؟ إبليس وجنده، يدخل في ذلك إبليس وجنده نعم. وهكذا يعني ماذا، أدعية تدعو الله عز وجل، وهكذا تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهذه حصون تبنيها حتى تحمي نفسك وتقاوم هذا العدو. قال ومن السلاح المهلك له، هذا الأمر الثالث الذي به تقاوم الشيطان، السلاح المهلك له ما هو؟ مر معنا صدق الإيمان والتوكل على الله، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. قال ومن السلاح المهلك له صدق الإيمان وقوة التوكل على الله، ومراغمته، هذا الأمر الرابع والخامس، ومراغمته أو ومراغمته في أعمال الخير، تراغم الشيطان في أعمال الخير. إيش معنى تراغم الشيطان؟ قال فإن كانتا تماما، أي صلاته تماما، كانت سجدتا السهو ترغيما للشيطان، يعني إذلالا للشيطان، يعني إذلالا وإهانة للشيطان. إذن الشيطان تريد أن تهينه، تريد أن تذله، قم بفعل الخيرات، قم بالأعمال الصالحة، أقم الصلاة، نعم، واذكر الله عز وجل، وقرأ القرآن، أنفق في سبيل الله، تصدق بالصدقات، أخرج الزكاة، الصيام، الحج، العمرة، بر الوالدين، صلة الأرحام، الأمر المعروف، النهي عن المنكر، تعلم العلم، تعليم العلم، وغير ذلك من فعل الخيرات. هذه كلها فيها إذلال لمن؟ لعدو الله إبليس، نعم، وفيها إهانة لهذا العدو بفعل الخيرات. قال ومراغمته أو ومراغمته في أعمال الخير، ومقاومة وساوسه، هذا الأمر الأخير، ومقاومة وساوسه والأفكار الرديئة التي يدفع بها إلى القلب كل وقت بما يضادها ويبطلها من العلوم النافعة والحقائق الصادقة. نعم، تقاوم وساوس الشيطان، تقاوم أفكاره الرديئة التي يلقيها على قلبك بإيش؟ بما يضادها. إيش يضاد الوساوس والأفكار الرديئة؟ يضادها العلوم النافعة، تتعلم العلم، تتعلم التوحيد، تتعلم العقيدة، تتعلم أمور العبادة وفقه العبادة من صلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة، فتتفقه في هذه العبادات، فهذا كله مما تدفع به إيش؟ الوساوس والأفكار الخبيثة والأفكار الرديئة. لهذا مر معنا أن جند إبليس من الملاحدة يلقون الشبه وينكرون قصة آدم وحواء ويأتون بتفاسير باطلة، فإيش تدفعها هذه؟ إيش قال الشيخ؟ من يذكر؟ تقرأ ما جاء في القرآن من قصة آدم وحواء، تقرأ ما ذكره الله عز وجل، تقرأ ما ذكره الله تبارك وتعالى مما قصه الله عز وجل علينا من قصة آدم وحواء في كتابه الكريم، هذا به تدفع ماذا؟ تدفع هذه الشبه، تدفع هذه الوساوس، تدفع هذه الأفكار الخبيثة. إذن بالعلم، بارك الله فيكم، بالعلم، تعلم العلم، هذا مما تدفع به الوساوس، تدفع به الأفكار الخبيثة. نعم، تتعلم يعني ماذا؟ أن النية محلها القلب، فلا داعي لأن تنطق بلسانك، تتعب نفسك، تدخل في نعم وساوس لا أول لها ولا آخر، لا أول لها ولا آخر، تنوي بقلبك وتنطق بالتكبيرة الإحرام الله أكبر، خلاص تنوي إيش من صلاة تريدها، أنا جئت أصلي العصر الله أكبر، ما في داعي تنطق. هذا متى تحصل على هذا وتنجو من الوساوس ومن هذه التعقيدات ومن هذه الأفكار الرديئة؟ إذا تعلمت بالعلم النافع، تتعلم وتجتهد في التعلم وتجتهد في العمل بهذا العلم. فإذا اجتهدت في التعلم، تعلم دينك، تعلم العقيدة، تعلم التوحيد، واجتهدت في العمل بهذا العلم، فبإذن الله عز وجل نعم تنجو من وساوس الشيطان، وتنجو من أفكاره الخبيثة التي يلقيها على الإنسان. جاء في الحديث قال يأتي أحدكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي أحدكم الشيطان فيقول من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول له إيش؟ من خلق الله؟ فالشيطان يأتي إلى هذا الإنسان ويقول له من خلق كذا؟ الله. من خلق الأرض؟ الله. من خلق كذا النجوم؟ الله. حتى يقول له، حتى انظر يلقي له الفكر، الفكرة الخبيثة، من خلق الله؟ طيب إذا كنت الآن ما عندك علم، ماذا؟ ربما استرسلت مع الشيطان، لكن لو كان عندك علم طردت هذه الوساوس والأفكار الخبيثة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال من خلق الله فقل إيش؟ فقل آمنت بالله، فقل آمنت بالله، واستعذ بالله من الشيطان الرجيم. شوف العلم جاءنا من النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تعلمت هذا فتدفع هذه الوساوس التي ربما يلقيها عليك الشيطان، وقد كان الصحابة ربما يقع في نفوسهم هذا، ويستعظمون أن ينطقوا بهذا، فيأتون للنبي صلى الله عليه وسلم يقولون إن الشيطان يوسوس وإنه يجد أحدنا في صدره ما لا يستطيع أن يقوله أو ما يستعظم أن يقوله. قال: ذاك صريح الإيمان، يعني استعظامكم أنكم ما تريدون ولا تقدرون على النطق بما يوسوس الشيطان في صدوركم، هذا الاستعظام هذا صريح الإيمان. قال: فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل آمنت بالله، وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ها؟ قالوا إيش؟ لا، هم الصحابة، الصحابة يعني كان يأتي أحدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول، يعني يجد في نفسه شيء عظيم ما يستطيع أن ينطق به، مثلا مثل هذا: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول له: من خلق الله، فيستعظم الصحابي أن ينطق بهذا. هذا صريح الإيمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا صريح الإيمان، استعظامك أنك لا تقول مثل هذا الكلام ولا تنطق به بلسانك، فهذا صريح الإيمان. لكن أرشدهم العلم، أرشدهم إلى النجاة من هذه الوسوسة: قل آمنت بالله واستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال رحمه الله تعالى: ومنها أن فيها دلالة لمذهب أهل السنة والجماعة المثبتين لله ما أثبته لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات كلها، لا فرق بين صفات الذات ولا بين صفات الأفعال. هذه القصة، قصة آدم، فيها دلالة لمذهب أهل السنة والجماعة المثبتين لله ما أثبته لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات كلها. فالمسلم من هذه القصة يستفيد فائدة أنه يثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه من الأسماء الحسنى، فالله أثبت لنفسه أسماء حسنى في كتابه وعلى لسان رسوله، فأثبت لنفسه اسم العليم، الحكيم، العزيز، التواب، الرحيم، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، أثبت لنفسه أسماء، فيجب علينا ماذا؟ أن نؤمن بها أنها أسماء لله تبارك وتعالى. وهكذا وصف الله عز وجل نفسه بصفات في كتابه وعلى لسان رسوله، وصف نفسه بالاستواء، الرحمن على العرش استوى، وصف نفسه بالغضب، وصف نفسه بالحب، يحبهم ويحبونه، نعم، وصف نفسه بماذا؟ العلم، وصف نفسه بالقدرة، وصف نفسه بصفات كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم وصف ربه عز وجل بصفات مثل النزول، قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة إذا بقي ثلث الليل الآخر فينادي، الحديث. وصف ربه عز وجل بصفات كثيرة، نعم، فالمسلم يؤمن ويجب عليه أن يؤمن بهذه الأسماء وهذه الصفات التي أثبتها الله لنفسه، سواء كانت في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا فرق بين صفات الذات وصفات الأفعال، هناك صفات ذاتية لله عز وجل لا تنفك عن الله، ملازمة للذات كالعلم والقدرة والحياة، هذه صفات ذاتية، والوجه واليدين، والوجه واليدان، نعم، والعينان، هذه صفات لله عز وجل ذاتية ملازمة للذات لا تنفك عن الله تبارك وتعالى. وهناك صفات فعلية يفعلها الله عز وجل متى شاء سبحانه، كالاستواء والغضب والحب والرضا والنزول وغير ذلك من الصفات التي هي صفات فعلية يفعلها الله عز وجل متى شاء وكيف شاء سبحانه وتعالى. فهذه القصة فيها ماذا؟ فيها دلالة لمذهب أهل السنة والمذهب الحق، أن نثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله من الأسماء والصفات. قال: ومنها إثبات اليدين لله كما هو في قصة آدم صريحا: لما خلقت بيدي، فله يدان حقيقة، كما أن ذاته لا تشبهها الذوات، فصفاته تعالى لا تشبهها الصفات. إذن نأخذ من هذه القصة إثبات اليدين لله عز وجل، فإن الله خص آدم بأن خلقه بيديه، لما خلقت بيدي. قد جاء أثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن الله باشر خلق أربعة أشياء بيده: خلق آدم خلقه بيده، وأيضا العرش خلقه بيده، وأيضا القلم خلقه بيده، والرابع جنة عدن، جنة عدن خلقها بيده. أربعة أشياء خلقها الله بيده: خلق آدم، وخلق العرش، أو قبل ذلك خلق العرش، نعم، وخلق القلم، وخلق جنة عدن، وخلق آدم. هذه الأربعة الأشياء خلقها الله بيده، وسائر المخلوقات قال لها كن فكانت. سائر المخلوقات خلقها الله عز وجل بقدرته فقال لها كن فكانت. فإذا نثبت لله عز وجل يدين: لما خلقت بيدي. نثبت لله عز وجل أن لله يدان تليقان بجلاله وعظمته سبحانه، لا تشبه ماذا؟ لا تشبه المخلوق، لأن الله ليس كمثله شيء. فإذا كان الله ليس كمثله شيء في ذاته، فكذلك لا ليس كمثله شيء في إيش؟ في صفاته. فنثبت هذا مما يجب على المسلم أن يؤمن به، لأن جاء به ماذا؟ جاء به القرآن: لما خلقت بيدي. وقال في الآية الأخرى لما قال اليهود يد الله مغلولة قال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، بل يداه، إذن هما يدان اثنتان لله تبارك وتعالى حقيقيتان، لكن ليست كيدي المخلوق، لأن ذات الله عز وجل ليست كذات المخلوق، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ونكون بهذا قد أكملنا قراءة قصة آدم مع فوائدها. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.